وعلي وعبد الله وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري. فكان من هؤلاء الستة بالكوفة ثلاثة: علي وعبد الله وأبو موسى، وثلاثة في سائر الأرض. وقال أيضا: شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا كالإيخاد. الإيخاد هو الحوض، منهم ما يروي الرجل، ومنهم ما يروي الرجلين، ومنهم ما يروي الثلاثة، ومنهم ما يروي الناس، وكان عبد الله بن مسعود ممن يروي الناس. إذن هذه لمحات من مسروق بن الأجدع إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بعضهم ممن يؤخذ عنهم العلم، وتؤخذ عنهم الفتوى، ويؤخذ عنهم السنن. وقال أيضا علي بن المديني لم يكن في أصحاب رسول الله بل له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس. انتبهوا لهذه النقطة. إذن ذكر زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فجعل هؤلاء الثلاثة كأنهم هم الأقطاب الذين يدور عليهم الحديث وتدور عليهم السنة. وكان ابن عباس أين؟ في مكة. وكان ابن مسعود في الكوفة، وكان زيد بن ثابت في المدينة. فكان علي بن المديني أشار في هذا الكلام في كتابه العلل، أشار إلى مدن العلم، وأن العلم كان أولاً في ثلاث مدن: في الكوفة، وفي المدينة، وفي مكة. الآن تعريف المدارس الحديثية. نعم، تفضل. أقطاب الصحابة في المدارس ذكر أبو هريرة، يعني في ظني لماذا لم يذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ أبو هريرة لم يكن عليه المعول في في في فقه الحديث في الحقيقة، ولذلك العلماء عندما يذكرون من جمع بين حفظ الحديث وفقهه، من كان يفتي، من كانت تدور عليه الفتوى. فأما أبو هريرة فلا يعرف عنه الفتوى، إنما يعرف عنه الحديث فقط. ولذلك من كانوا أقطابا يرجع الناس إليهم في المدلهمات، في الأمور الصعبة، في هذا المقصود، ليس فقط الحديث رواية فقط، هذا الذي يظهر. حتى كلام النسائي رحمه الله، النسائي له كتاب في ذكر هذه المدارس، فلم يذكر، ذكر أظن أنه ذكر أبا هريرة، لكن لم يذكره على أنه ذكر الفقهاء، قال الفقهاء العلماء الذين كانوا في الأمصار. لا، المسعود من أقدم الذين، أبو هريرة أسلم في سنة السابعة. سمع أكثر منهم مما لا شك فيه، لكن تقولي أخذ عنهم، ابن مسعود أخذ عنه. بعد سنة نعم. نجاوب ونحل إشكال فإشكال. أنا نتكلم إذا قلت لي ابن عباس يمكن مفهوم لأنه صغير ويمكن نسمع حديث كثير من أبي هريرة، لكن لو تقول لي عبد الله بن مسعود كان كما يقال كان جبلا قبل أن يسلم أبو هريرة، ولذلك هو لم يرضى من زيد بن ثابت أن يدعى إلى كتاب المصحف ويترك عبد الله بن مسعود. نعم نعم نعم. ما فهم سؤالك، عاود لي. نعم. نعم يحتمل هذا، ويحتمل أنه سمع كثير من النبي صلى الله عليه وسلم. أربع سنوات أو وشوي. أروى 5374. صح كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. اللزوم هذه الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر لها، ولذلك هذه من الشبه التي تثار على أبي هريرة ويقال 4 سنين روى أكثر الصحابة، هذا لا يمكن، ولذلك يستنكرونه. قضية نعم نعم نعم نعم جيد، لكن هل هذا يلزمنا أن نقول أن أبا هريرة سمع من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها لابد الوصلة كما يقال مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم لا هذا مما لا شك فيه، لكن أبو هريرة على 4 سنوات يحتمل هذا، يحتمل أنه سمع، لا إشكال في ذلك. نعم تفضل. نعم نعم هذا من جهه. نعم الامر الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام الذين ذكر اغلبهم من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الفكر. نعم كانوا يفتون مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم نعم. لكن ابو هريره احنا عليه في جانب الحلم. نعم وهذا الذي قال يعني حتى في عصر الصحابه كانوا يرجعون في الفتوى الى هؤلاء. إيه. نعم كان يقول لمجلس أحضره مع عبد الله بن مسعود خير من عبادة سنة، كان يقول أبو موسى الأشعري كان يقول هذا الكلام. نعم نعم هذا الذي يظهر. نعم معناها ما كانوا فقط من باب الرواية فقط، وإنما من باب أيضا الدراية وفقه الحديث. نعم هل من سؤال طالب سكت كاش إضافة مش حبي تقول؟ نعم كان طلب أبي هريرة. نعم فلما ننظر في ناحية الفقهية نجده من السابري. نعم كان أصحاب سعيد بن جبير مكي مكي. نعم الذي قتله الحجاج 95 الهجرة. نعم تلميذ وتلميذ، ولكن أخذ من أبي هريرة ويريد أن يقول. نعم إيه؟ لما نظف المدارس. نعم نظف إلى الطالب نجدهم أنهم لديهم أخذوا من عند المدارس ثلاث. نعم كيف لا يكون هناك اختلاط؟ اختلاط ماذا؟ في المدارس لما نقسم المدارس. نعم هناك من أخذوا عن ثلاث يمكن. نعم لكن نحن الذي يهمنا في هذه المدارس هو الأماكن التي تواجدوا فيها هذه المدارس. نحن الآن ابن عباس أصله مكي، لكن رحل إلى المدينة ثم في آخر حياته رجع إلى مكة، ولذلك نحن نعده من مدرسة مكة لا نعده من مدرسة المدينة. واضح. وابن مسعود وإن كان مقيا في المدينة لكن رحل إلى الكوفة وعلم الناس في الكوفة، فنعده من مدرسة الكوفة، ولذلك تلامذته مسروق بن الأجدع وغيره هؤلاء تلامذته، ولذلك العبرة أين نزل؟ واضح. وأبو الدرداء مدني ولكنه عاش في الشام وأخذ الناس عنه العلم في الشام فهو شامي. نعم تفضل. رضي الله تعالى لكن لم يكن مشهورا، مثلا ابن عباس وهو أصغر منه مفهوم هو أكثر صحابة فتوى. وهو أصغرهم. واضح، لا يوجد من أفتى أكثر من عبد الله بن مالك. نعم نعم نعم. الآن تعريف المدارس الحديثية. لغة، أما لغة فدرس المنزل والشيء والرسم دروسا بمعنى عفا. درس المنزل أو الشيء أو الرسم بمعنى عفا وخفا. نعم خفي. نعم جزاك الله خير. وهو من باب قاعدة، من باب قاعدة، من تدرس درس يدرس كقاعدة يقعد. نعم. ودرسته الريح درسا محته. نعم. وأذهبته محته. ودرست العلم درسا ودراسة. قرأته أو قرأت. ودرس الكتاب كرر قراءته في اللسان، أي ذلله بكثرة القراءة حتى خفض حفظه، أي ذلله بكثرة القراءة حتى خف حفظه. خف حفظه عليه. نعم. وقال ابن جني ومن الشاذ قراءة أبي حيوة بما كنتم تدرسون. من قرأها بالكسر؟ تدرسون. من باب ضربة، هذه شاذة. ضربة، ضرب يضرب، أي درس يدرس. ودرس تدريسا قال الصاغاني شدد للمبالغة، تفضل. والمدرسة بفتح الميم موضع الدرس، والمدرسة بفتح الميم موضع الدرس. ومدارس اليهود كنيستهم، وتطلق المدرسة على جماعة من الفلاسفة أو المفكرين أو الباحثين الذين يعتنقون مذهبا معينا ويقولون برأي مشترك. فيقال هو من مدرسة فلان، أي على رأيه ومذهبه. عليكم السلام، تفضلي. وأما في الاصطلاح ومذهبه، وأما في الاصطلاح، نعم نعم، لا أدري، تفضل. لا أدري إلا أن نديروا ضغطة شو نقرأ مباشرة منها وخلاص. ها؟ لا كان مطبوعة، هذه المطبوعة التي يحضرها. ها؟ نن؟ استعملوا تطاشوا؟ ما عنديش. لازمنا ما عنديش ولا لازمنا واحد يروح يجيب لنا واحد. ها؟ إلى مطبوعة الشيخ. كيفاش؟ إلى مطبوعة الشيخ عبد الحليم. إلى إلى إلى والله ما فهمت. درك الآن غير موجودة، لا لأنا أحضرها. ها؟ أنا وجد فيها. أنت على تروح تفضل. هكذا إن شاء الله. والله. تمشي برك. كان أخ معكم هذا تاع النعجة اللي عنده تليفون فيها. ها؟ خدم فارماسي ولا؟ كان يقرأ معكم العام الماضي، لا أدري، لا أدري ولا تخصص له حديث ولا. يا درس العلم؟ لا أظن. يحتمل هذا، صح. الدرس هو الإزالة، درس الشيء أي أزاله، ولذلك يقال فلان دراس. دراس أي الذي يدرس المادة فتصبح غبار، تصبح لا وجود لها، مثل الذي يدرس القهوة ولا دراس. دروس الأثر شيخ اللغة العربية الخفاء، مثل ما نقول الدراس. فهل هذا يقال في العلم؟ درس الكتاب، كيف أخفاه؟ شو تتبع الأثر ولا شو فيها تبقى؟ ماشي مع الأثر تلاه ويمسح. يحتمل هذا، يحتمل. ولذلك هذا الاحتمال، هذا يقال في المسح الضوئي في الاسكانر، يسموه ماسح. مفهوم؟ لأنه للقسم كان لكن الكلمة قد هذه في اللغة العربية قد تطلق على أشياء فيتغير معناها. سنا نجيبه مثال وتفضل. دارس فهل من رسم دارس ذاهب؟ لا يعني هل هناك شخص يدرس رسم قصده الأثر؟ لا يدرس ويبحث عن الأثر حتى يلحق يعني. عاود البيت. وإن شفاء عبرة مخالفة فهل عند رسم دارس معقول؟ أي يعول عليه في دراسة الأثر وتتبعه. والله أنا اللي فهمها من هل من رسم دارس إيه؟ شغل شفت واحد يشرح بطريقة عامة شرح نعم. ودارس معناته خافن. لا دارس معناته شخص. اسمعني اسمعني هذه صفة ولا ما هيش صفة؟ نجي للإعراب. هل من دارس؟ صح من حرف جر زائد. دارس اسم اسم دارس اسمه مبتدأ وجر بحرف الجر الزائد. نعم نعم. هل دارس كمل صفة دارس ها لا لا كمل. هل من أثر عاد عادي هل من رسم فهل عند رسم صح رسم دارس مش نعربوها نعت نعت إيه كيف يكون رسم دارس تقول لي رجل يبحث عنها نعت لها انت وش حبيت تقول تحدى رسم هو الاثر ورجل يبحث عن الرسم ليس وصفا له قدره يا حمام الدين تفضل ما تقدرناش محذوف ما كاش منه لا ونعتي ومنعود ما كاش كيف قدر لي قدر لي جيد أنا في ظني شاهد أنا أرجع إلى كلام بعض الأحيان الآن لا أستحضر كلمة مفهومة لكن الكلمة قد تطلق على شيء ويراد بها شيء وتطلق على شيء آخر فيراد بها شيء آخر ثم لابد أن يبقى لها أثر الأول لابد يحتمل جنة نعم جنة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا لا لا لا أصل هذا الحروف تدور على كذا مفهوم بعض الأحيان تذكر فيها عدة معاني ثم أنت يا من الذي كان يفعل هذا من أصحاب القواميس من ابن فارس كان يقول مثلا الراء والسين واللام تدل على كذا وكذا بعض الأحيان يذكر عدة معاني مش معنى واحد هذه تدور على أصلين أو على ثلاث أصول فإذا دارت على أصلين معناها مش لازم يرجع إلى والله أعلم كيف؟ الكلمات التي تبدأ فيها حرف الغين تدل على الفائدة. شكون قال هالفائدة؟ هذا مفروض اللغة وليس تخصص في اللغة هو منطقة الله معلش لا أدري هذه معروف أصل الكلمة معروف المادة لكن الحرف مليحة واضحة في الاصطلاح هي واضحة واضحة البنات في الأخير ها انت فضو تفضل من يقرأ تفضل في الاصطلاح ها وأما أما في الاصطلاح فقد تقارب التعريف المتأخرين على معناه وقال الدكتور محمد صغير في جماعة هي جماعة من الرواة والمحدثين بينهم خصائص مشتركة تتعلق بوسائل تبليغ الحديث. هذه الخصائص المشتركة تتعلق بتبليغ الحديث. نعم. تتعلق بوسائل تبليغ الحديث وصيانته رواية ودراية دون النظر إلى الزمان والمكان. ووافقه الدكتور تامر عبد المهدي. نعم. عنده المدارس الحديثية في بلاد الري. هذا تامر المهدي. نعم. وقال الأستاذ الدكتور خالد بن محمد بن خالد بن الصغير. نعم. جماعة هذا له موقع ودير دروس هكذا فيه المدارس الحديثية. نعم. جماعة اتفقت واتسقت على مذهب واحد في تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدارس الحديثية هي حركة علمية أنشأها المحدثون من الصحابة ومن بعدهم، فتعددت في الأمصار، منها في المدينة، ومنها في الكوفة، ومنها في البصرة، ومنها في الشام، ومنها في العراق، ومنها في الأندلس، وهكذا. فلا يمكن أن تقصر المدرسة في بناء عالم أو شامخ الذي قد ينجب علماء وقد ينجب جهالا متعالمين همهم تحصيل الدنيا بالشهادات لا تحصيل العلم. بل يطلق لفظ المدرسة على المنهج الذي انبرى لإيضاحه أساتذة أجلاء وتلاميذ نجباء يسعون في تحصيل العلم وبثه في الأجيال المتلاحقة وأماكن متفرقة. وما أحسن قول بعضهم فليست المدرسة إلا أستاذا مؤثرا استنادا أستاذا فليست المدرسة إلا أستاذا مؤثرا وتلاميذ مؤثرين مؤثرين الظاهر. نعم. تلاميذ مؤثرين وقد اجتمعوا على تحقيق أثر لا المعرفة. مؤثرين عفوا مؤثرين تلاميذ مؤثرين وقد اجتمعوا على تحقيق أثر واحد ونهجوا للوصول إليه منهجا واحدا. نعم. في ظني اتضحت معنى المدرسة في الاصطلاح، وهو كما يقال المدرسة هو شيخ له تلامذة يذهبون إلى مذهبه ويفتون بفتواه وينشرون علمه، كل ما تنازلت هذه تسمى مدرسة. نعم. نعم. ربما يقال طارق، ربما قد سقط عليه على طارق. نعم. طريقة شيخهم. نعم. نعم طريقة شيخ. اسمه الالتزام هذا اسمعني في الغالب كل من أخذ العلم عن شيخ لابد أن يتأثر به ولابد أن يأخذ من قواعده. الآن هل لازم أن يقول بكل قوله؟ هذا لا يلزم. عموما نعم نعم نعم. لكن لا يلزم قد يصححون لشيخهم. نعم. هذا لا يلزم منه أن لا يخالفه. هذا الآن المدارس الفقهية الآن تظن أن المالكية كلهم على قول شيخهم، في كثير مسائل يخالفون يبقون مالكية لأن أصلهم شيخهم هو مالك، مفهوم؟ أما كونهم لا يخرجون عن أصله هذا لا يلزم منه، ولا يسمى شافعين إلا من اتبع الشافعي، ولا يسمى حنفيا إلا من اتبع أبا حنيفة، وهكذا. تفضل. دكتور نعم. جماعة اتفقت واتسقت على مذهب واحد. نعم. في الغالب لا يمكن أن نقول لك نعم هو كين تعريف أخرى، أنا ما نقلت كل شيء، لكن في الغالب لابد أن يكونوا على مذهب. الآن في النحو مثلا مذهب أهل الكوفة ومذهب أهل البصرة، هؤلاء تلاميذ سيبوي وهؤلاء تلاميذ الكسائي. الآن هؤلاء يسمون الجرة خفضا وهؤلاء يسمون الجرة جرا. الآن خلاف نعم خلاف كما يقال لا ينبني عليه شيء، فالأصل أن يبقى على مذهب شيخه وأن أصولا نعم، لكن أن يوافقه في كل شيء ما أظن. نعم. أن يوافقه في كل شيء مستحيل. يبقى حتى لكن امتداد أو تمديد معلومات الشيخ ليس احياء، تمديد. مثلا العلم يبدا كما يقال كتله ثم يبدا يكبر حتى القواعد قد تتسع، فهم؟ ليس كل شيء قاله الشيخ لابد أن يقوله التلاميذ، قد أشياء التلاميذ يبنون عليها على أصل شيخهم. نعم. عن أهمية المدارس الحديثية، نعم تفضل. تظهر أهمية معرفة المدارس الحديثية بأنها الوسيلة التي يستخدمها العلماء لكشف العلل، كما أشار إلى ذلك الدكتور أبو موسى همام بن سعيد. معرفة المدارس الحديثية، نعم، نشأتها ورجالها ومذاهبها العقادية والفقهية وأثرها وتأثيرها في غيرها وما تميزت به عن غيرها. نعم. وبهذه المعرفة يعالج الباحث أساليب كثيرة فيكشف عن علتها. فإذا كان الحديث كوفيا احتمل التدليس أو الرفع، إن كان بصريا احتمل النصب والتأثير والإرجاء والاعتزال في الإسناد. نعم. وقد تكلم ابن رجب عن هذا عند كلامه على النوع الثاني من أنواع العلل، وهو من ضعف حديثه في بعض من ضعف حديثه في بعض الأماكن. لا إشكال، ضعف ولا ضعف. شيء مشكل. ومنهم عبيد الله بن عمر الأمري. نعم. ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا. ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي. نعم. ظاهر كلام الإمام أحمد. ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق. دمشق. نعم. دمشق. نعم. ففي حديثه شيء. نعم. وكذلك فقد ذكر ابن رجب عددا من رواة الحديث الثقات حدثوا عن أهل بلد فحافظوا حديثهم وحدثوا عن غيرهم فلم يحفظوا. نعم. إذن الفائدة من معرفة المدارس الحديثية وكونه من أهل الشام أو من أهل العراق أو كذا، أن بعض العلماء ذهبوا إلى بلد فأساءوا حفظ حديث أهل بلد، فيقال فلان إذا روى عن البلد الفلاني فإنه حديثه ضعيف، أو عكس ذلك أن يذهب إلى بلد فيمتحن فيلقن أحاديث فتمر عليه هذه الأحاديث في بلد فيقال فلان إذا روى عنه الشاميين فحديثه صحيح وإذا روى عنه العراقيين فحديثه ضعيف، مثل ما وقع لمعمر بن راشد عندما ذهب إلى البصرة فوقع له ما وقع، وكذلك هذه الأشياء تقع فيعرف أن فلان عراقي فمباشرة إذا عرف فلان عراقي وروى عنه فيقال حديثه ضعيف، معناها معرفة كونه عراقي يكفيك في كون روايتي عن فلان ضعيف، لأن العراقيين روى عنه عندما رحل إليهم، وعندما رحل إليهم ماذا فعلوا له؟ دسوا عليه أحاديث ليست من الحديث فانطوت أو مرت عليه ولم يكشفها، ولذلك رواية العراقيين عنه ضعيفة، وهذا مما يفيدك في معرفة المدارس. نعم. نعم، هذه المدارس أصلا لم يحتج إليها إلا في باب العلل، واضح يعرف الآن إذا أردنا أن نعرف مثلا من بلدي الرجل، نحن نقول بلدي الرجل أعرف به من غير بلديه، كيف نعرف هذا لولا المدارس؟ نحن المدارس الحديثية التي تعرفنا مدرسة مكة ومدرسة المدينة فنعرف من أعلامها ومن هم العلماء الذين عرفوا بالنقد فيها، فنقول فلان من مكة وفلان من المدينة وفلان من الكوفة، فهذا وأيضا أقرب الناس إلى الشيخ، فنحن الآن سنأتي على المدارس نقول ابن عباس كان في مكة ومن تلامذته، وابن مسعود كان في الكوفة ومن تلامذته، ثم من تلامذة تلامذته، وسنأتي على هذا فنعرف من أقرب الناس إليه رحمك الله. نعم. فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، إذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب، ومنهم معمر بن راشد كان يضاعف حديثه عن أهل العراق خاصة. نعم. أمثلة هذا كثيرة مما يدل على استظهار الخافي من العلل في معرفة المدارس. نعم، واضح هذه النقطة. إذن فائدة معرفة المدارس هي سنعرف، نأتي بنماذج منها إن شاء الله، ونعرف من أقرب أو من ألزم للشيخ من غيره. نعم. أهم المدارس الحديثية، أنا آثرت أن أنقل كلام علي بن المديني في كتابه العلل، وآثرت أن أنقل كلام النسائي رحمه الله في كتابه ذكر في كتابه الضعفاء، وله كتاب آخر الآن طبع ستعرفونه، آثرت أن أنقله علماء نعم فقهاء وعلماء الأمصار طبعت الرسالة لوحدها لي. نعم آثرت أن أنقل حتى نعرف أن هذه المدارس أو الكلام عن هذه المدارس ليس فعل المتأخرين وإنما عرف عند المتقدمين التنصيص عليه أو الكلام فيه، ولذلك في أول الأمر نقلت كلام علي بن المديني مباشرة سنقرأه، ثم نقلت كلام النسائي رحمه الله سنقرأه، ثم ننتقل إلى معرفة الأمصار. تفضل. نعم نعم جيد. الآن انتبه إلى هذه النقطة. الآن فلان ذهب إلى مثلا معمر بن راشد رحمه الله، الآن عندما رجع إلى البصرة ليزور أمه نسي كتبه فروى من غير كتب فأتى بالأغاليط. الآن أنت يكفيك أي راوي روى عن معمر بن راشد أن تعرفه أن يكون عراقيا أو ليس عراقي. الآن لا لا لا نعم نعم الرواة في العراق لابد أن نعرفهم. لا لا لا المدرسة اسمعني الآن سنعرف الآن من كان في الكوفة، من هم الرواة الذين كانوا في الكوفة، فهم في الآن هؤلاء الذين حكمنا عليهم أنهم كوفيين واضح وأنهم من أهل الكوفة هؤلاء، وما رحلوا وما خرجوا منها. الآن معمر بن راشد ما نقول أنه بصري ولا نقول أنه نقول أصله، لكن الآن طلبه للعلم أو نشره للعلم إنما كان في صنعاء واضح، ونقول عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخذ منه، وكل أحاديث عبد الرزاق إنما منه، ولذلك العبرة نحن بالمدرسة مفهوم. أين عاش أبو الدرداء؟ الآن لو جئنا نحكمه فنقول أبو الدرداء من أين؟ شامي مفهوم، وإن كان هو مدني لكنه عاش في الشام وعلم الناس في الشام فيبقى. الشاهد الذي أريد أن أقوله الآن إذا عرفنا أن هذا من رواة الكوفة مفهوم، وهذا الكوفي الذي روى في الكوفة وما رحل إلى صنعاء ولا عاش في صنعاء ولا نسمع أنه روى عن معمر، ماذا نقول؟ ما نحتاج إلى نعرف راوي ضعيف راوي ثقة، ما يهمنيش الآن، يهمني أن يكون راويا ثقة ولا غير ثقة، ما يهمش كونه كوفي أو بصري مباشرة روايته عن معمر. الآن من ذهب إلى إلى إلى إلى الكوفة فامتحن مفهوم، فالآن هو شامي رواية أهل الشام عنه صحيحة، فإذا عرفت أن الراوي من أهل الشام فلا إشكال فيه، إذا روى عنه أحد من أهل العراق فلأن المجلس أوذعت له لقن أحاديث فتلقنها، ولذلك رواية فلا أدري كيف لم تفهم العلاقة بين المدرسة. نعم أقول بأن أصحاب مدرسة الكوفة نعم إذا روى عنه فروايتهم ضعيفة، وأصحاب مدرسة صنعاء إذا روى عنه فروايتهم صحيحة. نعم اي راوي الان نحن ما كاش مدرسه بناء ولا قال شهاده ولا، لكن كونه صنعاني او كونه بصري او كونه واضح، فهذا الذي اظن انه له علاقه وهذه الفائده. الان اذا وصلنا الى من هذا الجانب ثم اذا اردنا ان نعرف من الزم الى الزهري في المدينه، الان رجل كوفي مع رجل مدني، من الزم الى الزهري؟ المدني، لا يحتاج منك إلى شيء كبير جهد كبير وكلام العلماء فيه ومن هو حافظ ثقة ثبت، لا تحتاج إلى هناك أشياء الآن ستفيدك في معرفة هذه المدارس. نعم نعم بأن الحديثين علموا أن معمر بن راشد نعم حديث الكوفيين عنه غلط، عارف فعلا استقرأ عمر وياه. نعم ثم نحن لما نعرف الرجال إلى أي مدرسة ينتمون، نعم. إذا نظرنا مباشرة إلى أن هذا الرجل هو من مدرسة الكوفة، نعم. مباشرة نقول أن حديثه ضعيف، نعم. جاءت هذه بعد الاستقراء، نعم. ثم لما علمنا المدارس الرجال إلى أي مدرسة ينتمون ضعفنا الحديث من خلالها، فهذه فائدة المدارس بالنسبة ل. اسمها كذا جوفه والله ما فهمت انا والله ما فهمتك انا عملي سؤال انا ظنيت سؤال عاود معمر بن راشد علموا ان حديثه عن الكوفيين بالاستقراء نص احد المحدثين بهذا نعم ثم نص أحد المحدثين بهذا. ثم نحن لما علمنا رسالة المدارس إلى أي مدرسة ينتمون، علمنا أن هذا الرسالة هذا هؤلاء الرجال ينتمون إلى مدرسة الكوفة. نعم. مباشرة من خلالها ضعفنا حديث معمر بن الوراء. نعم نعم، كل من روى عنه من أهل العراق. وهنا يتبين فائدة معرفة المدارس الحديثية وتأثيرها. اسمع يا أكس، ما فيها، يريد أن يفيدك أنت. نعم نعم، جزاك الله خير. يقال هذا. نعم نعم نعم نعم، يقال هذا. ما سمعكش كامل بصح أنا سمعتك. نعم نعم نعم نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم أكمل. إذن سنقرأ كلام. نعم. من أقدم من تكلم عن المدارس الحديثية هو الإمام علي بن عبد الله النبيل. نعم. توفي سنة 34. نعم. وقال رحمه الله: نظرت فإذا هذا الكلام موجود في كتابه العلل وهو مطبوع. نعم. نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، فلأهل المدينة ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، ويكفي أبا ويكنى أبا بكر، مات سنة 24. نعم. لأهل مكة عمرو بن دينار مولى جمح. نعم. ويكنى أبا محمد. نعم. هذا سنة 26. ولأهل البصرة قتادة بن دعام السبيل وكنيته أبو الخطاب، مات سنة 17. نعم. وهي ابن أبي كثير، ويكنى أبا نصر، مات سنة 32. نعم. في اليمن. ولأهل الكوفة أبو إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد بن عبيد. نعم. مات سنة 29. وهو السبيل. سبيل. نعم. وسليمان بن مهران مولى بني كاهل من بني أسد. نعم. يقولنا أبا محمد مات سنة 48 وكان جميلا، هو الأعمش. ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. انتبهوا إلى هذه النقطة بالنسبة لعلي بن المديني، انظروا، أراد أن يذكر الإسناد على من دار، معناه من جمع الأحاديث في كل مدينة أكثر من جمع الحديث، ومن دار عليه إسناد الحديث ما تجد من حديث إلا وهو في الإسناد. فقال: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، فذكر فلأهل المدينة ابن شهاب هكذا، ولأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي، ويحيى بن أبي كثير، وأيضا لأهل الكوفة أبو إسحاق سبيعي وسليمان بن مهران الأعمش. إذن صاروا ستة، فكأنه نظر إلى الرواة أكثر دورانا في الأحاديث النبوية، وكلهم هؤلاء من التابعين. نعم. ثم انتقل علم هؤلاء إلى من بعدهم. نعم. ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. نعم. فلأهل المدينة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي. نعم. أصبحي. عدادهم في بني تيم بني تيمنا، ومات سنة 79. وسمع من ابن شهاب ومحمد بن إسحاق بن يسار مولى بني مخزمة. نعم. مخرمة. مولى بني مخرمة، ويكنى أبا بكر، مات سنة 52. وسمع من ابن شهاب الأعمش. نعم. تفضل. يفهم من كلام ابن المديني أن هؤلاء الستة هم أصحاب المدارس الحديثية. هم أبرز من كان بهذه المدن. الآن كم ذكر ثلاث؟ لا ذكر المدن أربعة، فهم قال فأهل المدينة وأهل مكة والبصرة والكوفة، معناه لم يذكر الشام ولم يذكر اليمن. شيخ ما يجب أن ترجع للنزول وترجع للأصحاب الذين دار عليهم السلام. أعد. المدارس. نعم. ترجع للنزول المدارس ترجع إلى الآن المدرسة ترجع إلى البلد، واضح، لأن البلد هي التي اشتهرت بهذه، لكن أصلها إلى صحابي ترجع. صحابي كان له تلاميذ، والتلاميذ لهم تلاميذ، وإذا انتقل الصحابي أو التلميذ إلى بلد آخر صار من مدرسة أخرى، قد ينشئ مدرسة في مكان آخر. واضح. نعم. هو يتكلم عن الأسانيد، مدار الأسانيد، معناها إذا جاءت الأسانيد نجد فيها هؤلاء من معنى الصحابة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ابن رحمه الله يذكر كمدرسة. أصلا هناك مصطلح معروف بالمدارس في زماني يعني مدرسة. حبيت تقول أنا الذي أفهمه من كلامك أن كلامه ليس على علاقة بالمدارس. أنا جبت كلامه لأدلل على أن هؤلاء العلماء نصوا ولو تلميحا على وجود هذه المدارس. فهمتني؟ يا راح تفضل. عمك شغل حبستك ولا انتايا أنا الذي أفهم منك أنك تريد أن تقول لم تكن مدارس وكأن هذا الكلام لا علاقة له بالمدارس. مدارس اصطلحت لاحقا، ما قلت لم تكن هناك مصطلحات كمدرسة مدرسة بذاتها يؤخذ على العلم، يعني يرجع إلى فلان أو فلان أصلا ويسمى ويعقل. أنا أسألك وش هي المدرسة؟ لم صح ما تسمى كيش ما تسماش كانت المدرسة لفظ المدرسة موجود. وش هي المدرسة؟ شيخ وتلاميذ شيخ وتلاميذ هي المدرسة. المدينة كانت ذكر من دار عليه الإسلام أكثر الأنصار في كل منطقة من ذكر جملة من الأحاديث. صح هذه الأحاديث أخذوها ولا اخترعوها؟ أخذوها. معليش مشي معايا بشوية. أخذوها ممن؟ من الصحابة. إذن هناك شيوخ وهناك تلاميذ. إيه ماذا تريد أن تقول إذن؟ أو يقول ما كاش مدرسة. كانوا لا يطلقون لفظ المدرسة. أنه المديني قسم المدارس. المديني لم يصطلح على أصل المدارس. إنما ما درس في ما جرى في خلده أو في رأسه كلمة مدرسة، لكن المعناها موجود. هذا هو معنى المدرسة. نعم هذا هو معنى المدرسة. نعم هل من إشكال آخر؟ تفضل. وش تقصد منه الواحد؟ ما أنت يلتزمون بطريقته. هذا أنا لا أوافق عليه. مفهوم؟ الآن حديث المدينة الآن جمع. لابد أن يكون المنهج في المدينة قد يغلب. مثلا سنأتي الكوفة كثر فيها التدليس. مفهوم؟ معروف الكوفة بالتدليس. هل كل كوفي يدلس؟ لا يلزم. مفهوم؟ الآن الكوفة كثر فيها الرفض، سنعرف هذا. مفهوم؟ فأغلب من الرواة الذين فيها تجد فيهم تشيع. واضح؟ الآن يلزم أن كل كوفي في المدرسة علمنا تدل على منهج قواعد تدل على منهج. اسمعني على جماعة أول. مفهوم؟ على جماعة اتفقوا على أخذ الحديث أو أخذ العلم أو أخذ الفقه عن شيخ. ومما لا شك فيه أن أخذ العلم عن شيخ سينبني منه أخذ الطريقة التي يعطي بها هذا الشيخ هذا العلم. نعم وشكون أعطينا الكوفة؟ شكون؟ بس هؤلاء طلبة. لأن مستحيل شيخ يكون شيخ ويكون عنده طالب واحد. لابد لازم تتفرع. حتى الآن الصحابة الكبار مثل عمر بن الخطاب الآن له طلبة من الصحابة الصغار. الآن طبقات، عندنا كبار الصحابة ووسط الصحابة وصغار الصحابة. فلا تظن أن ابن عباس من أخذ علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ينهز الحلم. كاش حالك يا عمر؟ 12 سنة 13 سنة ابن عباس. شحال تلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دم النبي صلى الله عليه وسلم. من باتفاق أنه مستحيل روى 2210 أحاديث. مستحيل رواها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنت شيوخه من؟ الصحابة. واضح؟ نعم معروفة قصة تعالى. لكن أريد أن أقول هذا الآن هل جلس في نحن نريد أن عندما ذهب ابن عباس إلى مكة وجلس فيها واجتمع عليه الطلبة. الآن ابن عباس لما كان في المدينة ويجمع الحديث مفهوم؟ هذا لا نستطيع أن نقول هناك مدرسة، لأنه لا يوجد هناك شيخ جلس للتدريس. لابد من في المدرسة أن يجلس الشيخ ليدرس الطلبة، وهؤلاء الطلبة يدرسون غيرهم، فتكون بذلك مدرسة. وأما الشيء الذي لا يكون فيه جمع، واحد يروح من ويروح من ويروح من، هذا يسمى مدرسة. عليكم السلام ورحمة الله. شيوخ نعم ثواني الحمد لله مشراكم 8 الله يبارك فيك الله يبارك فيك انت حمس على رضا دغبار البارح مش انت سيدنا عليها رضا دغبار مش انت الله يبارك فيك جزاك الله خير واضح الكلام ماذا قلت ماذا قلت الصحابة مبدأهم الصحابة لابد أن يكون العلم مبدأ من الصحابة نعم نعم نعم نعم نعم بدأت من النواة الأولى هم الصحابة النواة الأولى للمدارس هم الصحابة لكن المقصود عندما تنشأ مدرسة المدرسة لابد لها من مكان مفهوم ولها من زمان لابد من شيخ يجلس له يأتيه الطالبة فيسمعون منه نعم نعم نعم تتعلق بالمكان ابن هشام في في مصر في مصر نعم ابن هشام في مصر نعم ابن خلدون قال لازلنا سيبا داهرة في مصر نعم عفوا قطعتك نعم برز منها مما لا شك فيه أن المدارس هذه لها خصائص تتميز بها عن غيرها مثل الآن مثل ما نأتي إلى البصرة البصريون كانوا لا يأخذون الحديث بالعرض كانوا يأبون الحديث المدينة أهل المدينة مالك بن أنس وغيره كانوا هذه من الخصائص التي تتميز بها هذه المدرسة عن هذه المدرسة كانوا البصريون كلهم لا يقبلون الرواية إلا بالسماع من لفظ الشيخ وكان أهل المدينة يخالفونه الآن هذه المدارس عندما ينشأ طلبة الآن كاين أشياء تؤثر في هذه المدارس مثل الآن الكوفة والبصرة سنجد هذه البدع التي ظهرت من رفض واعتزال وغيرها ستؤثر مما لا شك فيه في هؤلاء ولذلك تجد مثلا أهل البصرة يشتدون في أشياء مما لا يشتدوا فيها ولذلك يقال كثرة تدليس أهل الكوفة ويقال أهل البصرة كانوا أنصار لعثمان ولذلك البيئة قد تؤثر في تلك المدرسة ويظهر منها خصائص ولذلك هذه الخصائص تفيد طالب العلم ويقال أصح الأسانيد الأسانيد المدنية أصح الأسانيد ويقال أكثر الحديث المدني فأكثر الأحاديث هي مدنية والقليل منها خارج المدينة لأن الصحابة نزلوا فيها وكل وهي كما يقال منارة للحج والعمرة فكل الناس تأتيها ولذلك العلماء يأتونها بعكس المدن الأخرى نعم نعم من المدينة نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن أتكلم عن المنهج مما لا شك فيه هناك أصول سيتفقون عليها هل هي التي تكون الخطوط الأولى لهذه المدرسة مفهوم أنهم مثلا لعل أهل الكوفة لهم عداء لأهل الشام فلا يأخذون حديثهم ويتكلمون في الرواة كما ذكرنا في الجرح والتعديل الجوزجاني كان شديدا على أهل الشام على أهل الكوفة لأنهم فيهم تشيع وقلنا ابن خراش كان شديدا على لأنه ولذلك هذه تظهر في المدارس ولذلك الكوفي إذا وجدته يتكلم في مثل الجوزجاني يتكلم في الأعمش فتعرف أنها لها كما يقال سوابق لها خلفيات فهذه تفيد في معرفة المدرسة وأنه من أهل الشام وأهل الشام لا يتفقون مع أهل الكوفة فيكون لسانه شديد عندما يأتي الكلام عن أهل الكوفة نعم نعم تفضل تفضل قرينا نعم ثم صار أعيد ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صدر نعم فلأهل المدينة مالك بن أنس بن أبي عامر بن أصبح عداده في بني تيم الله. نعم. ومات سنة 79. نعم. وسمع عن ابن شهاب ومحمد بن إسحاق بن يسار مولى بني مخزمة مخرم ويكنى أبا بكر مات سنة 52. وسمع عن ابن شهاب والأعمش. نعم. ومن أهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مولى لقريش ويكنى أبا الوليد مات سنة 51. وسفيان بن عيينة ذو ميمون مولى محمد بن مزاحم أخو الضحاك بن مزاحم الهلالي ويكنى أبا محمد مات سنة 98. وسفيان رقي بن شهاب وعمرو بن دينار وأبا إسحاق بن أعمش. نعم. ومن أهل البصرة سعيد بن أبي عروبة مولى بني علي بن يشكر وهو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر مات سنة 59. نعم. وحماد بن سلمة قال أحسبه مولى في بني سليمان ويكنى أبا سلمة مات سنة 67. نعم. أبو عوانة اسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء الواسطي مات سنة 75. وشعبة بن الحجاج أبو بسطام مولى الأشاعر مات سنة 60. ومعمر بن راشد ويكنى أبا عوف مولى الحداني نعم مولى الحداني مات باليمن سنة 54. سمع من ابن شهاب وعمر بن دينار وقتادة ومن يحيى بن أبي كثير من أبي إسحاق. نعم. من أهل الكوفة سفيان بن سعيد الثوري ويكنى أبا عبد الله مات سنة 61. نعم. من أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ويكنى أبا عمرو مات سنة 57. ومن أهل واصل هشيم بن بشير مولى بني سليم. نعم. ويكنى أبا معاوية مات سنة 83. نعم. ثم انتهى علم الاثني عشر إلى 6. عفوا. نعم. تفضل. نعم نعم مما لا شك فيه أن المدارس الأولى كانت فقط المدينة ومكة ثم توسعت إلى البصرة والكوفة ثم توسعت إلى الشام واليمن وهكذا ثم توسعت إلى مصر وإلى الأندلس وهكذا كلما تزايد انتشر العلماء في الأمصار وكان لهم طلبة يلتفون به فأنشئت مدارس أخرى. نعم. إذن ذكر هنا علي بن المديني الذي أريد أن أقول أنا علي بن المديني ماذا فعل في الأول ذكر كم من بلد أربعة ذكر أهل مكة والبصرة والكوفة والمدينة المدينة ذكر لها واحدا وهو محمد بن شهاب الزهري ومكة ذكر لها واحدا وهو عمرو بن دينار والبصرة ذكر لها اثنين وهو قتادة ويحيى بن أبي كثير وأهل الكوفة ذكر لها اثنين أبو إسحاق السبيعي والأعمى سليمان بن مهران ثم انظروا توسع إلى أربعة ثم قال زاد أهل الشام وواصل هكذا فصار كم؟ 12 صار العدد وست مدارس انظر التوسع. نعم. ثم صار علم هؤلاء إلى 12. نعم. إلى 12 إلى 6. نعم. يحيى بن سعيد القطان ويكنى أبا سعيد ومولى بني ومولى لبنيتين مات سنة 98 بصقر. نعم. ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويكنى أبا سعيد مولى لحمدان مات سنة 82. نعم. وكحم الجراح بن مليك بن عدي بن فرس ويكنى أبا سفيان مات سنة 97. نعم. وعبد الله بن المبارك وهو حنظلي ويكنى أبا عبد الرحمن ومات سنة 81. عبد الرحمن بن مهدي الأسدي ويكنى أبا سعيد مات سنة 98. ويحيى بن آدم ويكنى أبا زكريا وهو مولى خالد بن عبد الله بن حسين. نعم. بالظن نعم. مات سنة 3. هذا أظنه المحقق على هذا. لا بالظن مني معناتها كلام علي بن المديني قال بالظن مني علي بن المديني هو الذي قاله. نعم. الآن هذا الكلام أنا قلته فيظهر. نعم. فيظهر في كلام ابن المديني أن دائرة المدارس قد اتسعت في الجيل الثاني بعد الصحابة من 3 إلى 4 مدارس لأربع مدارس وفي الجيل الثالث إلى ست مدارس. نعم. من أين جئت بهذا الكلام؟ انتبهوا لهذه النقطة. نرجع ل... هو ماذا قال في الأول؟ أنتم كتبتم هذا. قال شممت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تذكرون هذا الكلام؟ وش قال؟ ابن عباس وزيد بن ثابت. ها هنا هنا ها ها ها. اقرأ لي هنا هنا. قال الإمام علي بن المديني ماذا قال؟ لم يكن في أصحاب رسول الله. اسمعوا هذا الكلام. اقرأ. قال الإمام علي بن المديني لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتوى ويسلكون طريقته إلا ثلاث. نعم. عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي نعم. الله عنهم أجمعين. نعم. قال في موضع آخر لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب. أنا أظن هذا الكلام سأنقله إلى إلى إلى تحت حتى يظهر كلامه متفقا، معناها من عهد الصحابة إلى من بعده. نعم نعم. لا لا أنقله أفضل. أنا أظن نقله أفضل. لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يفتون بقوله في القول إلا ثلاث. نعم. نعم. لا يهم هذا هذا الفقه من أين كان يؤخذ؟ من أين كان يؤخذ؟ من الحديث. فمن كان محدثا كان فقيها، فلا يفترق الفقه عن الحديث. واضح. مالك رحمه الله اشترط أبو حنيفة أن يكون فقيها بما الحديث. لا ما كاش إمام مالك لا أعرفها. أبو حنيفة أثر عنه نسب إليه، وليس أبو حنيفة، إنما هو أحد أتباعه مفهوم، والذي نقل عنه أيضا نقل عنه ابن حبان البستي، نقل أنه لا بد أن يكون فقه الحديث حتى يرويه. نعم. أما مالك ما أظن مالك، وموجودة في المذكرة التي قرأت. نعم في الرواية، والرواية بالرواية الحديث اللي يأخذ المعرفة أن يكون يفهم ما يقول، ليس يفهم بالمعنى، يروي بالمعنى، أن يفهم ما يقول. إذا روى بالمعنى، إذا روى بالمعنى هذا بثقة. نتكلم إذا لم يروي بالمعنى. اشترطه الذي أذكر أنه اشترطه نسب إلى أبي حنيفة، وهو أحد الرواة عن أبي حنيفة، نسيت اسمه، المهم مذكور في المذكرة، أذكر أنه مذكور، وهو ليس منسوبا إلى أبي حنيفة، أنه اشترط فقه الراوي بدليل له أدلة أخرى، وممن اشترط ابن حبان البستي اشترطه. نعم. إذن الشاهد الذي أريد أن أقوله، علي بن المديني في مدارس الصحابة ذكر ثلاث، فقال هنا عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، قال هنا يذهبون مذهبه ويفتون ويسلكون طريقته إلا ثلاث، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن، فكانت المدارس الآن في عهد الصحابة كم؟ ثلاث. لكن إذا انتقلنا إلى نعم لا عبد الله بن عباس كان في مكة، وزيد بن ثابت في المدينة، وابن مسعود في الكوفة، ثلاثة. الآن في الجيل الثاني، في الجيل الثاني كم صار؟ صاروا أربعة، زادت ماذا؟ البصرة، مفهوم. ثم في الجيل الثالث كم صار؟ ستة. واضح. فيظهر في كلام ابن المديني أن دائرة المدارس قد اتسعت في الجيل الثاني بعد الصحابة من ثلاث إلى أربع مدارس، وفي الجيل الثالث إلى ست مدارس. واضح هذا الكلام، لا إشكال فيه فكرة. نعم تفضل. ثم جاء بعده الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. نعم. توفي سنة 300. فقال رحمه الله نعم. تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله. هذا الكتاب مطبوع الآن وموجود في الشاملة، موجود مفهوم تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. نعم. من أهل المدينة من الصحابة عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. نعم. مما لا شك فيه، مما لا شك فيه، أريد التنبيه على كلام النسائي عندما قال من فقهاء، وهكذا قال من فقهاء الأمصار وحتى علي بن المدين الذين يدورون على هذا الكلام. سنجتمع مع الفقهاء أو مع من يشتغل بالفقه في تعريف هذه المدارس، ولكن سنفترق في الخصائص، فنحن سنركز في مدارسنا على الباب الحديثي وما له من خصائص حديثية فقط، وأما الفقهاء فسيركزون على الباب الفقهي وما له من خصائص فقهية فقط، ولذلك المنشأ واحد ولكن ستفترق الأمور. نعم نعم حتى نعم حتى ستلزم من هذا. نعم تلزم من نعم نعم. إذا النسائي رحمه الله ماذا قال؟ تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله وما قال. نعم. ومن التابعين من أهل المدينة، عاد من أهل المدينة من الصحابة، من أهل المدينة من الصحابة عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله تعالى. ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة سليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعلي بن الحسين والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعمر بن عبد العزيز. ومن بعد هؤلاء عبد الله بن يزيد بن هرمز ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي توفي سنة 36 وأبو الزهاد عبد الله بن ذكوان توفي سنة 33 ويحيى بن سعيد الأنصاري 44 بدنه ومئة. وبعد هؤلاء مالك بن أنس الأصبحي وعبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الله المجشون المجشون نعم أصحاب مالك من أهل المدينة عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة بن المجشون. ومن أهل النسب عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز. انتبهوا لهذه النقطة الآن ذكر من الصحابة ثم ذكر من التابعين ثم ذكر من أخذ عنهم أيضا عن مالك رحمه الله وذكر أنه تفرق في الأمصار من مصر مفهوم، فزاد هذا كما يقال أصله من المدينة لكن لما صار في مصر سيمشي مدرسة أخرى. وانظروا إلى كلام النسائي وأوسع من كلام علي بن المديني لأنه جاء بعده، ولذلك نظرته إلى المدارس كانت أوسع، وكان كما يقال المدارس توسعت في عصر النسائي رحمه الله، ولذلك كلامه كان أوسع من علي بن المديني رحمه الله. ولكن الذي أريد أن أنبه إليه أنه ذكر قال من أهل المدينة ذكر من الصحابة ففرق بين كلام علي بن المديني، وإنما علي بن المديني جمع، وأما هو فانظروا من أهل المدينة من أخذ عنه من التابعين ثم ذكر من أخذ من بعد هؤلاء ثم ذكر أيضا من تفرقوا في البلدان ومن أهل مصر عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز. وهذا يدل على أن المدرسة ماذا ستتوسع مما لا شك فيه. نعم. بعد هؤلاء نعم أصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وجاهد بن حفص بن جبر وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن أبي بكر. نعم. فبعد هؤلاء عمرو بن دينار وبعده ابن جريج بن سفيان سفيان بن علي. نعم عفوا تفضل. نعم لاحظت انه في كلام علي بن المدينة يعني تقسيم المدارس نعم اقتصر على يعني الذين يعتبرون في الحديث وفقهه، اما الكلام النسائي يعني وسع دائره جيد يقول المجاهد في التفسير نعم نعم نعم وسع خارج الحديث نعم. لكن لكم هؤلاء اعلم ان هؤلاء تخيل انت النسائي ما تخصصه ماذا الفقه ما لا نقول ليس فقيها، نحن لا نقول ليس فقيها ولا علي بن المديني ليس فقيها، لكن اهم علم تخصص فيه او برز فيه هو علم الحديث، ولذلك هو يذكر اكثر من دار عليهم الحديث. وهل التفسير الا حديث؟ فمجاهد بن جبر ممن اخذ التفسير من عبد الله بن عباس قال عرضت القرآن أوقفه عند كل قال كم المرة ثلاث مرات أوقفه عند كل آية. ولذلك من يقول إذا عياك التفسير من عباس فعليك بالمجاهد فإن علم ابن عباس عنده. ولذلك سفيان الثوري الذي كان يقول إذا عياك التفسير فعليك بمجاهد بن جبر فإن علم ابن عباس عنده. ولذلك انتبه أن مجاهد بن جبر مما لا شك فيه اختص بالتفسير لكن له روايات مما لا شك فيه. والتفسير بناؤه، ولذلك قتادة بن دعامة السدوسي وينقل عنه الأوزاعي ينقل عنه يقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. نعم، لأنها لأنه يحتاج إلى تفسيرها. ولذلك يقول هذه مشهورة عن الأوزاعي وهي عن شيخه قتادة بن دعامة السدوسي يقول السنة أحوج إلى القرآن من القرآن إلى السنة. نعم، القرآن أحوج إلى السنة من سنة القرآن. نعم. نعم نعم، لكن الروايات أن كل الروايات الحديثية هؤلاء الآن عندما ننظر علي بن المديني هل هو فقيه؟ هل نقل عنه الفقه؟ لم يعرف عنه الفقه. ولذلك هذا الكلام أنا ما نقلته عن فقهاء، نقلته عن محدثين ممن لا يعرف عنه الفقه أصلا. هل للنسائي كتاب في الفقه؟ ما لهم كتاب في الفقه. نعم نعم، هذا راح نرجع هل يجوز الرواية بالماء؟ يمكن يمكن. عندنا نقطة قبل ما ننتهي إن شاء الله، ورقة ونكتبها أسماء الحضور، سامحوني سامحوني، ورقة ونكتب فيها أسماء الحضور. يبقى الإشكال أيضا عندكم 10 حصص إلى لا أدري هل يكفينا. وش عندكم قبل هذه الساعة؟ وش هي الحصة معامل الشيخ؟ جاء جاء قرا جاء جاء جاكم قراكم إيه. وصباح وش عندكم قبلها؟ سواق قريته عندها أيضا ما جاءش. لا أدري كيف نفعله. وبعد هذه الحصة وش عندكم؟ صح، كين مشكلة أنكم تعرفوا الحجم الساعي باش ندير لكم امتحان لازم 10 ساعات، لازم 10 حصص أقل شيء. ها احنا عدد الحصص لازم تكون 15، فهمت؟ 15 حصة، لكن نتكلم الحد الأدنى هو 10. راك معايا؟ أنا ولعلي أغيب حصة، أنا أحتاج إلى أن أغيب حصة، لعلي نكون في سفر أحتاج إلى سفر نغيب حصة، فيبقوا لكم لا أدري كيف. أنا نحب نعوضوا هذه الأيام هكذا يكون في ساعة قبل ما يجوا الامتحانات ويقول نحاول أن نعوضوا. هل يمكن ذلك؟ ماشي الأسبوع القادم لما نص الطلبة ما جوش. ها؟ إيه مشكلة هذا. فهمت؟ كتبتوا الحضور حضور. هل يمكن أن تصبروا علينا الحصة التي بعدها ولا نشوف حصة سادس السواق ولا ما تجيش ولا؟ كيف يقرأ لك حصة؟ لازم هي تقرأ نفس الشيء ماستر انتوما، لازم تقرأ لكم 15 حصة. لا ماشي مبدل، ماشي مبدل، لا لا ما مبدلش. هذيك تاخذها عليها. اه هذيك سهلة، هذيك سهلة، هذاك الأمر سهل، بس حنا نتكلم عن زيادة. شوف لا تكن ميتا. تروح شحال زيد عندك فراغ اليوم 12:30؟ عندي عندي فراغ. هذه تحاول فيها، هذا مش موافق. شاذ شاذ. معليش تفضل. ها ماشي الاسبوع القادم مازال ما دخلوا الطلبه، لازم تتفقوا. اذا موافقين اعطوني موافقه مبدئيه نتفقوا ان شاء الله. ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت موفقين ان شاء الله. بارك الله فيك.